السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الإخوة هو اللقاء الأول في الشرح والتعليق على تلخيص فقه الفرائض للإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الإمام الفقيه المفسر الأصولي النحوي أشهر من نار على علم، أما زالت فتاواه وتقريراته وعلومه وشروحه تداول بين طلاب العلم خاصتهم وعامتهم. وقبل أن نشرع في هذا المتن المبارك، نود أن نبين أن هذا العلم من أهم العلوم الفقهية في الشريعة الإسلامية، لأنه كما قال أهل العلم: الإنسان إما وارث وإما مورث، فهذا يتعلق بالجميع، وكل ناس يبتلون به، فإما أن يكون قد فقدوا شخصا وإذا فقدوه سيرثون هذه الأموال المتبقية بعد موته. وهذا العلم من أجل العلوم، بدليل أن العلماء قديما وحديثا ما زالوا يفردون هذا العلم إفرادا مستقلا، يجعلونه في مصنف يستلونه من كتب الفقه، ويجعلونه في رسالة مستقلة أو في كتاب مستقل لأهميته ولإبرازه. وأيضا هذا العلم كان أكثر مباحث ومناظرات الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتباحثون ويتناظرون في المسائل الفرضية. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم في بيان أهمية علم الفرائض، قال: إذا ثبت هذا فاعلم أن علم الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم مناظراتهم، ولكن الخلف ضيعوه، ولكن الخلف ضيعوه. وهذا العلم أيضا، أعني علم الفرائض، علم الخاصة، أي أن الله عز وجل يختص به من يشاء من عباده بفهمه وفقهه. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة، قال: علم الفرائض من علم الخاصة، حتى أن كثيراً من الفقهاء لا يعرفه، لا يعرفه، كثيراً من الفقهاء لا يعرف علم الفرائض. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن الفريابي أنه قال: رأيت في منامي كأني دخلت كرماً، يعني مجموعة مزرعة كلها عنب، قال: رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه أصناف العنب، فأكلت من كله، كل العنب الموجود أكل منه، قال: فأكلت من كله غير الأبيض، فلم آكل منه شيئا، فقصصتها على سفيان يعني الثوري، فقال: تصيب من العلم كله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم كما أن العنب جوهر العنب، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. ثم قال الذهبي بعد ذلك في السير: فكان الفريابي كذلك، لم يكن يجيد النظر في الفرائض. صدقت الرؤية، أنه أكل من كل شيء، أي نال في العلم، في الطهارة، في الحج، في البيوع، في في العقيدة، في الحديث، في الأصول، في النحو ونحو ذلك، لكنه لم يتقن علم الفرائض. وأيضا ثمة آثار كثيرة عن السلف الصحابة رضي الله عنهم في أهمية هذا العلم، فمنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من لم يتفقه في الفرائض والطلاق والحج بماذا يفضل أهل البادية؟ يعني بماذا يتميز عن أهل البادية؟ هو كأهل البادية، أن أهل البادية لا يعلمون إلا الصلاة مثلا، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، عبادتهم الأصلية، لكن هذه الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يتميز بها عن غيره. وفي الحقيقة أن هذا العلم ليس صعبا كما هو مشاع عند كثير من الناس، إذا رأى مادة الفرائض نزلت في جدول الجامعة ضاقت عليه الأرض بما رحبت. لماذا يا أخي؟ الأمر سهل جدا، بل إنه علم تجد فيه المتعة أيضا، علم سهل للغاية، لكن الإشكال عند الطلبة ما هو؟ الفضول. ما هو الفضول؟ يبدأ يقول: اليوم درس تلخيص فقه الفرائض، يفتح الكتاب من النصف يقول: تمرين، ما هو الرد؟ العول، المسألة عائلة، المسألة من خمسة، تقسم على رؤوس المسألة، إيش هذا؟ لا أعوذ بالله، ويترك الكتاب. هذا هو الإشكال. الإشكال بارك الله فيكم أن هذا العلم يبنى بعضه على بعض، إذا لم تعرف بداءات أو بدايات هذه الأمور أو أصول الفرائض ما تستطيع أن تفقه أي شيء، كأنك تتكلم، كأنك لا تتقن مثلا، كأنك تتكلم باللغة الصينية أو السريانية أو هكذا، تقرأ شيء هو كلام عربي لكن لا تفهم شيء، تقرأ أشياء العون، مسألة عائلة، مسألة عادلة، رؤوس المسائل المشركة، إيش هذه الأشياء؟ هذه مصطلحات، واضح؟ لكن لا بد أن تبدأ من الأصل، وهذا بعينه الذي يقع فيه الطلاب في ماذا؟ في اللغة العربية، يبدأ يبحث عن البلاغة وبعض المسائل المغرقة في النحو، ولا يعرف أقسام الكلام، الفعل والحرف والاسم فقط، هذا كل الكلام، اسم فعل حرف، واضح؟ ما هو الفعل؟ يقول لك: والفعل له علامات، دخول السين، دخول سوف، هذه أشياء، جيد. ما هو الاسم؟ دخول من، أن يقبل الألف واللام، طيب. والحرف؟ قال: الحرف ليس له علامة. يا شيخ نعم ليس له علامة، ولهذا قال الحريري: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة. ما شاء الله، هذا جميل، بس قل ليس على للحرف علامة تكون علامة، جيد. وهنا بارك الله فيك تأتي إلى الاسم والحرف والفعل أو الأسماء والحروف، تقول: هناك أشياء معربة وهناك أشياء إيش؟ مبنية، صح؟ معرب ومبني، المبني لا يتغير، والمعرب الذي يتغير، كيف يتغير؟ يتغير بالعوامل الداخلة عليه. انقلب الدرس اليوم فرائض بدل نحو، انقلب بقدرة قادر، اللهم استعان. المقصود أن هذا المعرب والمبني هو بعينه الفرض والتعصيب، هذا الفرض يعني شيء محدد نصف لا يمكن أن يتغير، الأمر شيء واحد لا يمكن أن يتغير، اذهب ما يتغير، السكون لا بد أن يكون ساكن آخره، لا يتغير، مبني. المعرب لا يتغير، دخلت من أصبح مجرور، مررت على زيد، جاء زيد، شوف تغير آخره بتغير العوامل فيه، وهكذا التعصيب يتغير، كثر المواريث، كثرت الناس، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، انتهى، تغير، نقص العدد الذي عنده بكثرة الأنصبة، وهكذا، واضح يا أخوان؟ الفرائض سأسأل، وهنا بارك الله فيك ليس استعراض معلومات، وفرد عضلات، هنا مكان مباحثة، مكان مدارسة. لم تفهم ارفع يدك، لم تفهم الشيء نرفع اليد ونقول لم نفهم هذه المسألة. تخطئ هنا أفضل وهذا هو مكان الخطأ، أن تخطئ في حقل التعليم لا أن تخطئ عند التعليم، أن هناك تحتاج إلى اعتذار وبيان وتخرج صوتية ومرئية وتحرير بالصحافة وأنا أخطأت أعدل كذا. هنا تخطئ يقومك المعلم مثلا، يقومك زميلك إذا كان أعلم منك بهذه المسألة ونحو ذلك. هذا مكان تعليم، المسجد مكان تعليم، يخطئ الإنسان يتعلم ونحو ذلك. وهذا أيضا أمر وارد في الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعلم أصحابه كان يسألهم عن الشجرة، شجرة لا يسقط ورقها، فذكر له ماذا؟ شجر البادية. خطأ، تعد هناك وهنا وهنا، وهي شجرة قريبة عندهم في المدينة، النخلة. واضح؟ هذا المكان السؤال والجواب محل مباحثة، ما في إشكال، لكن أن تخطئ هناك، لا نقول لا يجوز أن يخطئ الإنسان، يخطئ، لكن هناك الخطأ كما يقال إيش؟ يعني له تبعات، أحسنت. لكن هنا لا، هنا محل تعليم، هنا حقل تعليم، يتعلم الإنسان يخطئ ويصوب حتى يدرك المعلومة بارك بشكلها الصحيح. هذا هو الفرائض. لا تتهيب هذا العلم، علم يسير سهل، ولا سيما إذا لخص من عالم جليل هو فقيه في هذا العلم، ولا سيما هو عنده مجموعة من تلخيص فقه الفرائض وتسهيل الفرائض وشرح البرهانية وتكلم بالتفصيل في شرح الممتع وكذلك في غيرها من كل كتب الفقه التي شرحها تطرق لها رحمه الله تعالى. ففقه الفرائض علم سهل للغاية، ولكن ينبغي عليك أولا، وهذا ننبه عليه دائما، أن تحفظ بعض الآيات لكي يسهل عليك بعد ذلك القسمة أو الشروط المتوفرة في الشخص الذي يستحق مثلا النصف أو الربع أو التعصيب أو نحو ذلك، وهي الآيات الواردة في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، إلى آخر الآيات، تلك حدود الله، والآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا لابد أن تحفظ هذه الآيات، الذي حفظها الحمد لله، الذي لم يحفظها نقول ينبغي عليك أن تحفظها لنفسك حتى تتقن هذا العلم وتستحضر هذه الآيات عندما تذكر عندما نذكر الشروط مثلا في ميراث البنت أو ميراث الابن أو ميراث الأم أو ميراث الجدة أو ميراث الأب ونحو ذلك، تستحضر هذه الآيات يسهل عليك الفهم. أيضا حفظ الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس، ما هو؟ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا لابد أن يحفظ، أنه هو الأصل، الأصل في التعصيب، هو الأصل في التعصيب، لابد أن يحفظ هذا الحديث وتحفظ هذه الآيات. طيب تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوية، رأيت فيها سهولة التعبير مع الإيضاح بالأمثلة، وسميتها تلخيص فقه الفرائض، وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا له نافعا لعباده إنه الجواد الكريم. تعريف الفرائض وفائدته وحكمه: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، وهي لغة الشيء الموجب والمقطوع، وفي الاصطلاح هنا العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا، فائدته إيصال نصيب كل وارث إليه، حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. نعم، هنا رحمه الله تعالى شرع في بيان تعريف الفرائض، والفرائض بارك الله فيكم جمع فريضة كما قال المصنف رحمه الله تعالى، والفرض يطلق على معنيين: المعنى الأول التميز عن الغير أو حده، بالمثال يتضح المقال، عندي مجموعة من الأرز مثلا وأخذت قطع شيئا من هذا الأرز وفرضته لك، أي أنني فصلته عن بقية الأرز، فرض لك، أي أنه حد وجعل أمرا محدودا معلوما مميزا عن غيره، هذا هو الفرض. والثاني كما قال رحمه الله تعالى الإيجاب، أي أنه أمر لازم، الأمر اللازم، فرض علي أن أفعل كذا وكذا، أي يجب علي ويلزمني كذا وكذا. قال: وفي الاصطلاح، الاصطلاح هذه كلمة تمر معك كثيرا، وهي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء ما ونقله من موضعه الأول، هذا هو الاصطلاح، اجتماع قوم معينين على تسمية شيء باسم معين هم يصطلحون عليه وينقلونه عن موضعه الأول، قد يكون اللغوي ونحو ذلك. بالمثال أيضا يتضح أنك يكثر معك لغة واصطلاحا، ما معنى اصطلاح؟ اجتماع قوم معينين، قوم إما أهل حديث أصوليون لغويون مناطقة علماء كلام فلاسفة زنادقة ملاحدة ليس لنا علاقة، اجتماع قوم من الأقوام يطلق عليهم كذا وكذا يصطلحون على معنى معين. مثال ذلك الجوهر، ما هو الجوهر في اصطلاح الصاغة؟ الحجر هذا الكريم أو الألماس، هذه جواهر، لكن في اصطلاح المتكلمين هو الشيء القائم بنفسه، واضح؟ السنة، ما هي السنة في اللغة؟ الطريقة، في عند الأصوليين المصدر الثاني من التشريع، عند الفقهاء المندوب والمرادف للمندوب، عند المحدثين المرفوع، ها؟ عند علماء العقيدة هو الإسلام بعينه، واضح؟ هذه كلمة واحدة اصطلح أهل الحديث على شيء، اصطلح الفقهاء على شيء، واضح؟ ونحو ذلك، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا بالتفصيل في منهج السالكين. طيب، قال: العلم بقسمة المواريث. المواريث جمع ميراث، وهو بقية الشيء وانتقاله إلى شخص آخر، بقية الشيء، بقية الشيء وانتقاله إلى شيء آخر يسمى إرث، مواريث ونحو ذلك. والمواريث أعم من الفرائض، المواريث إيش؟ أعم من الفرائض، لأن الفرائض جزء من المواريث، المواريث أعم، المواريث يدخل فيها الفرائض ويدخل فيها التعصيب ويدخل فيها ذوي الأرحام، واضح؟ ولهذا قال الرحبي رحمه الله تعالى: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قد قسيما. أن المواريث أعم، المواريث تشمل كل هذا المال الذي بقي وانتقل من الميت إلى الحي، تعصيب، فرض، ذوي الأرحام ونحو ذلك، هذا كله يشمله معنى الميراث. أما الفرض لا، الفرض كما قلنا قبل قليل الشيء إيش؟ المحدد، شيء المقتطع المجتزأ المحدد، نصف، ربع، ثلث، ثلثان، سدس، ثمن، سيأتي بالتفصيل. وأيضا أطلق عليه المواريث تطلق أيضا على الفرائض، وهذا أيضا مصطلح يعنى به الفرائض أو يعنى به المواريث، لأن الله عز وجل قال فريضة من الله. طيب بس المواريث فريضة؟ حتى الصلاة فريضة صحيح، والزكاة والصيام، صدقة الفطر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر صاعا من زبيب، لماذا خصت الفرائض؟ يقول أهل العلم لأن الله عز وجل ذكر تفاصيلها وفرائضها مفصلة بخلاف بقية الأحكام، ذكرها جملة في الصلاة، جاءت السنة مبينة. كتب عليكم الصيام، جاء التفصيل المفطرات ونحو ذلك في السنة. الزكاة، الأنصبة والمقادير والأموال الزكوية جاءت في السنة. الحج، أتم الحج والعمرة لله، طيب أركانها وشروطها وواجباتها وأفعالها، خذوا عني مناسككم، جاءت مفصلة بالسنة. لكن الفرائض النصف والثلث والسدس هذه كلها جاءت مفصلة في سورة النساء، ولهذا اختصت المواريث باسم الفرائض. قال العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها أي ما يتعلق بالفرائض من أحكام فقهية. الآن هذا المال بعد أن يموت الميت يتعلق فيه أحكام فقهية، وهناك أمور حسابية. الفقهية مؤن التجهيز كما سيأتي معنا بعد قليل، أحكام شروط الإرث، أركانه، أسبابه، موانعه، وهكذا، هذه أحكام إيش؟ فقهية داخلة في المواريث. وهناك حسابات، أصل المسألة من كذا، تقسم هذه المسألة على عدد رؤوس الورثة أو على حسب المسألة التي ستأتي، النصف والربع ونحو ذلك، هذا أيضا فقه. هذا الحساب، هذه المسألة الرياضية تسمى أيضا داخلة في علم ماذا؟ المواريث. قال فائدته ما هو؟ إيصال نصيب كل وارث إليه. هذا الأمر وهو إيصال النصيب لأهله من الحكم، من حكم ماذا؟ المواريث. لأنه كما قال العلامة القحطاني الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، قال لولا الفرائض ضاع ميراث الورى وجرى خصام الولد والشيبان. لو أن الله عز وجل لم يحدد الفرائض ومات رجل يملك المليارات وعنده عشرة أولاد، ماذا سيحدث؟ سيتقاتلون، سيقتل بعضهم بعضا، وإن لم يقتل بعضهم بعضا دبت بينهم العداوة والبغضاء والتناحر والتباعد والتقاطع ونحو ذلك. لكن من حكمه أن يصل كل نصيب لأهله بحسب قربهم أو بعدهم أو جنسهم، ذكر أو أنثى أو نحو ذلك، هذه من الحكم. وثمة حكم أخرى للمواريث، منها وهذا أيضا من فضائل الإسلام أنه بيّن هذه الأنصبة وأعطى كل ذي حق حقه، وظهرت سماحة الإسلام وعدله في تقسيم هذه الأموال. جاء العدل الإسلامي ليمحق ماذا؟ الظلم الجاهلي. الظلم إيش؟ الجاهلي. وأيضا إظهار اهتمام الإسلام بالمرأة. فين أصحاب حقوق المرأة؟ المرأة في السابق ترث ما ترث، بل هي إيش؟ بل هي عين الإرث. إذا مات الرجل نعم وعنده أربع زوجات وعنده ابن، هذا الابن يرث كل شيء، حتى الأربع زوجات، حتى الأربع زوجات تصبح زوجة أبيه ملكا له، إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء عضلها. أجلسي، لا يوجد زواج، مات زوجك انتهى. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها، وإن شاء لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. في الجاهلية كان لا يرث إلا من يحمل السلاح ويضرب بالسيف ويطعن بالرمح ويركب الخيل ويسرق المال، أنه عندهم من المناقب أن تسرق الأموال وأن تغزو القوم وتنهب أموالهم وديارهم ونحو ذلك. هذا أمر منكوس معكوس. الآن الرجل الذي يستطيع أن بهذه القوة أن يضرب بالسيف ويطعن بالرمح ويركب الخيل ويذهب ويأتي، وهذه القوة والشجاعة، يعطى المال. والمرأة المسكينة الضعيفة التي لا تستطيع هذا الفعل ليس لها شيء، والصبي الصغير الذي يحتاج من ينفق عليه ليس له نصيب من الميراث. جاءت الشريعة لهدم هذا الظلم. ماذا فعلت؟ جعلت لكل نصيب، حتى المولود، حتى من هو إيش في بطن أمه. لك مسائل فقهية أيضا تتعلق بالحمل والغرقى والهدمة نحو ذلك، لها مسائل فقهية فرضية مستقلة. انظر الجاهلية ماذا فعلت؟ منعت تماما النساء والأطفال والضعفاء، الذي لا يحمل السلاح لا يرث. والإسلام ساوى في الأصل وفرق في القسمة على حسب العلم والحكمة الإلهية. إن الله كان عليما حكيما في آية المواريث، أي عليما بهذه القسمة كيف يضعها، وحكيم أنه وضعها في موضعها. طيب، هذا الجاهلية منعت والإسلام عدل. جاءت الجاهلية المعاصرة ماذا فعلت؟ قالت: لا، لا بد للرجل أن يرث كما ترث المرأة. هلك هالك وترك 20,000، 10,000 للمرأة، 10,000 للرجل. واضح؟ يقول لك العدل هذا هو الظلم بعينه. لماذا؟ قبل قليل نقول: يا أخي، الرجل الذي يستطيع أن يذهب ويتكسب هذا يأخذ الإرث، والمرأة التي لا تستطيع لا تأخذ. وهنا نفس الكلام، المرأة لا تستطيع أن تتكسب، أو الرجل عفوا، صاحب ماذا؟ صاحب حاجتين، حاجة لنفسه وحاجة لمن؟ لعياله. يجب على الرجل أن ينفق على زوجته، على أولاده، على أبويه، يذهب ويأتي، هو صاحب حاجة لنفسه، ويشتري ملابس لنفسه، ويشتري ملابس لعياله ولزوجته ولأبويه، صاحب حاجتين الرجل. والمرأة عطورات ومكياج، إيش عندها غير هذا؟ حاجة لنفسها فقط، لا يلزمها، لا يجب عليها شرعا أن تنفق على أحد، على زوجها ولا على أولادها ولا غير ذلك، المجبر هو الرجل. فكان من حكمة الشريعة أن ضاعف ماذا؟ أن ضاعف نصيب الرجل، ولم يحرم الأنثى، جعل لها نصف مال الرجل. وأيضا هذه المرأة ليس على إطلاقه، قد يأتي شخص، نعم، رجل أيضا، ابن عم الميت أو عمه أو نحو ذلك، فتأتي البنت تأخذ أكثر المال، تأخذ أكثر المال. لكن نقول أنه عند التساوي في القرب من الميت هنا تتفاضل الأنصبة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن بقية الناس. المقصود هنا من قوله فرض كفاية أي تعلم علم الفرائض لا العمل به، تعلم علم الفرائض أو تعلم علم الفرائض فرض كفاية، إذا علمه بعض المسلمين سقط الإثم عن جميع المسلمين، وإذا جهله كل المسلمين أثموا جميعا، لكن العمل به واجب على الجميع. الجاهل والعالم به يجب على من؟ على الجميع. وعدم العمل به من كبائر الذنوب. ولهذا قال الطبري رحمه الله تعالى عند قوله: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. قال قوله تلك حدود الله، معنى هذه القسمة التي قسمها لكم ربكم والفرائض التي فرضها لإحيائكم من موتاكم في هذه الآية، على ما فرض وبين في هاتين الآيتين. حدود الله يعني فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمكم مواريث موتاكم. وقال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، قال: فصل في تعداد الكبائر، ومن الكبائر ترك الصلاة، إلى أن قال: والجور في الوصية، وحرمان الوارث حقه من الميراث. هذه كلها من جملة ماذا؟ من جملة الكبائر. طيب، ثم قال رحمه الله: الحقوق المتعلقة بالتركة وبيان المقدم منها. الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، مرتبة كالتالي: أولاً، مؤن تجهيز الميت من ثمن الماء تغسيله وكفنه وحنوطه ورطبة غسيله وعافي قبره. ثانياً، الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة للرهن. ثالثاً، الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض. رابعاً، الوصية الجائزة وهي ما كانت في الثلث فأقل لغير وارث. خامساً، الإرث، ويقدم منه الإرث بالفرض ثم التعصيب ثم الرحم. هنا الآن رحمه الله تعالى شرع في أول ما يتعلق بالمواريث، أنه إذا مات الإنسان وخرجت هذه الروح من هذا الجسد، هذا المال الذي بقي تتعلق به أمور: إما أن تكون هذه الأمور متعلقة بنفس الميت حق له، أو متعلقة بغيره، إما للخالق وإما للمخلوق، وإما لا تتعلق لا به ولا بغيره، قسمة ثلاثية لا رابع لها. إما أن تتعلق هذه الأحكام به هو أو بغيره، إما خالق وإما مخلوق، وإما لا تتعلق لا به ولا بغيره، كلها محصورة في هذه الخمسة. مؤن تجهيز الميت، الحقوق المتعلقة بالتركة، مؤن تجهيز الميت، هذا حق لمن؟ للميت. هذا حق للميت، يجب أن يغسل وأن يكفن وأن يقبر، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مال. هذه الحقوق الخمسة بارك الله فيكم، إذا كانت المال الذي بقي كثير قدم ما شئت، قدم هذا رقم واحد، رقم خمسة، رقم أربعة، قدم ما شئت، كله جائز. لكن يقول أهل العلم إذا ضاقت التركة، أن ليس كل الناس يموت وعنده 100,000 أو مليون، أو قد يموت الإنسان وليس معه شيء مطلقا إلا ثيابه، واضح؟ وقد يموت في حادث لا قدر الله مثلا حتى ثيابه تتمزق، ليس معه شيء مطلقا. الناس تختلف في أرزاقها وما أبقت هذه الأرزاق، واضح؟ فأول إذا كانت التركة كبيرة وتتسع هذه الخمسة، ماذا؟ قدم ما تشاء، لا يلزم. لكن إذا ضاقت التركة تبدأ بالتقديم، الأولى فالأولى. ما هو الترتيب؟ كما رتبها المصنف، يقول: أول شيء مؤن تجهيز الميت. الميت إذا مات يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال لكي يدفن، يغسل، يكفن، يحنط. والحنوط ما هو؟ هو كل طيب يستعمل للميت. الحنوط كل طيب يستعمل للميت، قال: مؤن تجهيز الميت من ثمن ماء تغسيله وكفنه وحنوطه وأجر غاسله وحافر قبره. القبر يحتاج إلى حفر، ويقول شخص: أنا أحفر لكم هذا القبر ب50 ريال وأغسل لكم الميت ب100 ريال. يؤخذ هذه 150 ريال من ماذا؟ من تركة الميت. هذا أول ما يقدم إذا ضاقت التركة، واضح؟ إذن يغسل ويكفن ويحنط، هذا أول ما يقدم، بدليل ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة سقط رجل من ناقته فوقصته، أي تلك السقطة كسرت عنقه فمات بالحال، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، وكفنوه بإيش؟ بثوبيه. فبدأ أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن مات، أول ما بدأ به ماذا؟ إيش؟ مؤن تجهيز الميت، أول ما بدأ، ولم يقل أين الدين، هل عليه دين، هل عليه كذا، أول ما يبدأ به ماذا؟ مؤن تجهيز الميت، هذا إذا ضاقت التركة. فهي كالطعام والشراب واللباس للمفلس، كتاب البيوع. شخص استدان من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان 500، يتدين ويهرب، يتدين ويهرب، اشتكوا كلهم في المحكمة، فحجر عليه القاضي، قال: والله مفلس ما عندي ولا شيء، يحجر على أمواله، كل أمواله يذهب إلى الثلاجة ويخرج الجبن والخبز ويأخذونه، لا لا، يجعل له هذا، لأنه هذا لا بد أن يجلس فيه، يعني يأخذون ثيابه وثوبه وشماغه، لا، هذه أشياء المفلس يبقى، الحوائج الأصلية تبقى له. وهكذا الميت، الميت بارك الله فيك تجعل له الحوائج الأصلية. ما هي حوائجه الأصلية في هذا الوقت عند موته؟ الماء وحفر القبر والتغسيل والحنوط، هذا هو الذي يقدم. وأيضا حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه كان في غزوة أحد، أن مصعب بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قتل في المعركة كانت عليه نمرة صغيرة، إذا غطوا بها رأسه كشفت قدمه، إذا غطوا قدمه أو غطوا قدميه كشف رأسه، قال عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه بهذه النمرة. إذن أول ما بدأ به ماذا؟ تجهيز الميت، وجعلوا على رجليه رضي الله عنه وأرضاه الإذخر، هذا هو الحق الأول. ما هو الثاني؟ قال: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن. طيب، الآن بارك الله فيك هذا الرجل المتوفى غسلنا وحنطنا، جعلنا له هذا الطيب، صلنا عليه وقبرناه، ثم بعد ذلك ننظر في هذا المال، وجدنا، فتحنا الأوراق في حقيبته أو في مكتبه، فوجدنا أن المزرعة التي يملكها مرهونة. ما هو الرهن؟ توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه بعضه أو كله. مثال: عندي مزرعة، هذه إيش؟ عين، وأنا أخذت من وليد 10,000 ريال، قال لي: متى تردها؟ سأردها إن شاء الله بعد 10 أيام، وإذا لم تردها، قال: أنا قلت له: أرهن لك هذه المزرعة، هذه المزرعة رهن، هذه عين، رهنت أي جعلت، رهنت أي حبست، حبست بمعنى ماذا؟ أوقفت، ليس الوقف هذا تسبيل المنفعة، لا، أنه كما قال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة، واضح؟ فهنا تحبس هذه المزرعة، جاءت 10 أيام ما سدت، ماذا يفعل؟ تباع هذه المزرعة ويأخذ الرجل نصيبه والباقي إليه، أو قد تباع ب10,000 فيأخذ المزرعة كاملة ونحو ذلك. هنا ماذا نفعل نحن؟ نأخذ المال من التركة ونفك الرهن. لماذا؟ ليش نفك الرهن؟ أرفع صوتك شوي. أي نعم، لكي ندخل هذه المزرعة في التركة، واضح؟ هنا أموال، هو لا رهن مزرعة هنا وسياراته مرهونة هناك، والبيت الذي في القرية التي يرجع إليها مرهون ونحو ذلك، كله مرهون. نفك هذا الرهن كله من ماله، نفك هذا الرهن حتى يرجع إلى ماذا؟ إلى التركة، شيء واحد. إذن قال الحقوق المتعلقة بعين التركة، الديون الموثقة بالرهن، أول ما يبدأ به ماذا؟ فك الرهن. عنده مزرعة مرهونة، عنده بيت مرهون، عنده سيارة مرهونة، عنده أي شيء مرهون، قلم، أي شيء قل أو كثر. الثالث الحقوق المتعلقة بذمة الميت، هذا الثالث، كالديون التي ليس فيها رهن. الرهن هو شيء نوع من أنواع الديون، لكنه مغاير للدين المتعلق بالذمة. الدين هو كل ما ثبت في الذمة من مبيع أو إجارة أو صداق أو عوض عن خلع أو نحو ذلك، هذا كله يسمى دين في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، لا في اصطلاح العامة. العامة أعطيك 10 ريال تردها لي بعد 10 أيام 5 أيام، هذا دين فقط عند العوام. أما الباقي لا، لو أنا رجلا تزوج امرأة ودخل بها ولم يعطيها كامل المهر، كم مهر المرأة؟ 20,000 مثلا، اتفقوا أو اتفقا على 20,000، أعطاها 10,000 وقال سأعطيك الباقي، هذا ماذا يسمى؟ دين. هذا دين تبقى معه ولو أنجبت له وأنجب ابن ابنه، هذا دين يبقى، تتنازع عنه المرأة نحو ذلك، هذا هو ملك لها، لكنه يجب دفعه ويحل، أو يجب عفوا في حال الدخول. قال الحقوق المتعلقة بذمة الميت كالديون التي ليس فيها رهن، سواء كانت لله تعالى كالزكاة أو أم للآدميين كالقرض. مات ميت تاجر كبير وعنده أموال زكوية، عروض تجارة، إبل، بقر، غنم، مزارع حال عليها الحول، أو خرجت هذه المزارع أثمرت وآتوا حقه يوم حصاده، سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الزكاة في منهج السالكين بالتفصيل. طيب هذه الأشياء مات ولم يدفع الزكاة، تدفع الزكاة. الرجل نذر، قال نذر نذرا مثلا معين، إن شفى الله مريضي علي كذا وكذا من الإبل أو من البقر أو أتصدق أو نحو ذلك أموال، ماذا يفعل؟ يؤخذ من التركة ويخرج النذر، أو عليه كفارة، إطعام 10 مساكين، كفارة يمين، أو ارتكى محظور من محظورات الإحرام وغير ذلك، الأمور المالية المتعلقة بحق الله عز وجل. أو للآدميين كالقرض، يا فلان أعطني 10,000 ريال أردها لك، أنا أريد أن أخرج إلى جدة عندي بعض الشغلة وأرجع إن شاء الله أعيدها لك، راح جدة سوى حادث مات في الطريق، ماذا يفعل؟ لابد أن تخرج هذا الدين، يعطى حقه. وهذا يتساهل به كثير من الناس، وثق يا أخي، أكتب، أخذت من رجل مال أكتب 5 ريالات أكتبها. لا يحل لامرئ مسلم يؤمن الله من يوم الآخر أن يبيت يوم وليلة أو يومين ووصيته غير مكتوبة، ليست مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذه الوصية التي يجب أن تكتبها كما سيأتي، هذه التي يجب أن تكتبها لأنها تتعلق بحق غيرك. وأيضا قد تكون أنت أعطيت أخاك هنا في الجامعة مثلا 5,000 ريال، ثم أنت بعينك ذهبت إلى جدة، صار حادث وتوفي الرجل، طب هذا المال 5000 لمن؟ هي لأبنائك ورث، ويضيع عند هذا الرجل الأجنبي، الأجنبي عن أولادك. واضح؟ لابد أن يوثق، لا تستهن، لا نخون أحدا ولا نحو ذلك. يعني أذكر مرة أحدهم استدان من شخص مبلغ، فهذا الشخص يكتب كذا، هذا يضحك، يا أخي هل هذا كلام بيننا أو كذا؟ نعم، هذا كلام. الأخوة والصداقة والزمانة شيء، وهذه أمور ما لا تعلم نفس في أي أرض تموت، ما تعرف أنه ممكن تموت بعد هذه الكتابة، تموت أو بعد أن تأخذ المال تموت، ما تدري. هذه أمور تتعلق بها أحكام فقهية لا بد أن توثق. المقصود أنه يدفع من هذا المال لمن؟ لهذا الدين. طب إذا تزاحمت، شخص عليه نذر أن يذبح شاة، وهذه الشاة قيمتها 1000 ريال، وهو قد استدان من شخص آخر 1000 ريال، ماذا يقدم؟ دين أيش؟ القرء الذي أخذه 1000 ريال حق الله عز وجل. نعم، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق الآدمين مبنية على مشاحنة. الله عز وجل غني عنك وعن نذرك وعن أموالك كلها، بل كله من عند الله عز وجل، لكن الإنسان لا يتنازل عن حقه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه إذا تزاحمت حق الله وحق الآدميين يقدم حق الآدمي في ذلك. نعم، هذا الديون المتعلقة بذمة الميت مقدمة على ماذا؟ على الرابعة، وهي الوصية بإجماع أهل العلم أو بقول أكثر أهل العلم. ولهذا قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية، قبل الوصية. وقال ابن كثير: أجمع العلماء سلفا وخلفا أن الدين مقدم على الوصية. قال الرابع: إيش؟ الوصية الجائزة، وهي ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت. طب لو تبرع بالمال قبل الموت، ما هي؟ صدقة. طيب لو أنني أعطيت رجلا غنيا مال قبل الموت، تعتبر صدقة؟ لا. إذا كانت بارك الله فيك يقصد منها التقرب إلى الله عز وجل وإعطاها لشخص معين كالفقراء، هذه الصدقة. وإذا كانت لغني فهي الهدية التي يقصد منها التودد ويثاب عليها، لكنه أصالة المقصود منها التودد، وهذا مأمور به شرعا، التودد والتحاب بين المسلمين أو غير المسلمين لغرض صحيح، كأن يهدى للكافر شيئا، نعم، ثم يكف شره عن المسلمين، يهدى له من أوساخ الدنيا، من هذه الأموال يهدى له شيء يكف شره عن ماذا؟ عن المسلمين. فالوصية هي التي يتبرع بها الميت قبل موته. وقال الجائزة، أنه ثمة وصية ليست بجائزة. والوصية هنا على نوعين: الوصية التبرع، يقول أنا أوصي بالثلث، بالربع، بالخمس لفلان من الناس، هذا جائز. أما الوصية الواجبة، ما هي؟ توثيق الدين الذي ذكرناه قبل قليل، عندك دين لك أو عليك توثقه، هذا يجب. أما الثاني فهو جائز، وهو المقصود هنا. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تجب الوصية، لا تجب، قال: ولا تجب الوصية إلا من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله سبحانه وتعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه. فأما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبة على أحد، فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور. واضح؟ عندك وديعة، فلان أعطاك ذهب لزوجته، هو يريد أن يذهب إلى بلاده، قال: اجعل الذهب هذا عندك في البيت. مات هو زوجته في السفر، الذي يأتي يقول هذا إيش؟ هذا المال لك، لا، لابد أن توصي أن هذا المال قدره كذا ووزنه كذا، ليس لي، لفلان، وديعة، وضعه عندي وديعة، نعم، أو دين أو نحو ذلك. هذا كله من الوصية الواجبة التي ينبغي أن تكتب. والجائزة ما هي؟ هي التي تكون الثلث فما دون، أي يجوز له أن يوصي بالثلث فأقل لغير الوارث، لغير الوارث. ودليلها ما ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه عندما مرض قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يريد أن يوصي بماله فأبى عليه، ثم قال النصف فأبى عليه، فقال الثلث، ثم قال الثلث، والثلث كثير. فقال أهل العلم الوصية الجائزة الثلث، والثلث خلاف الأولى، دون الثلث هذا هو الجائز. هو نعم هو جائز، لكنه الأفضل إن أردت الوصية الأفضل بما هو دون الثلث. أما الثلث كما قال علامة العثيمين أنه ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني كأنما كره، قال الثلث كثير، أيضا حتى الثلث كثير. انتظر ورثتك أغنياء خير لهم من أن يتكففوا الناس أو أن يكونوا عالة على الناس، فالثلث كثير. ولهذا كان كثير من الصحابة يوصي، أو كان ابن عباس يحث الناس على ماذا؟ على الربع. وكان أبو بكر قد أوصى بخمس ماله، بخمس ماله، قال أرضى ما رضيه الله سبحانه وتعالى لنفسه، فإن لله خمسه، هذا المغنم، الله عز وجل رضي لنفسه الخمس، فقال أنا أرضى لنفسي ما رضي الله عز وجل لنفسه. وهذا أيضا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. ولهذا قال الشعبي كانوا يوصون بالخمس، أي الصحابة. فالأفضل إن أراد الإنسان أن يوصي ماذا؟ أن يوصي بالخمس على فعل الصحابة، هو أقل بكثير من الثلث. قال لغير الوارث، الوصية للوارث من الوصايا الغير جائزة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قسم الفرائض وأعطى كل ذي حق حقه، فتخصيص هذا الوارث بزيادة على ما قسمه الله عز وجل محرم، إلا أن يشاء الورثة، هذا أمر آخر في التراضي. أن المقصود كما ذكرنا لكم أنه لفض المشاحنة، لفض التنازع بين الناس إذا مات الإنسان وترك مالا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رجل عنده ثلاثة أبناء وبنت يحب هذه البنت أكثر من هؤلاء الثلاثة، فأوصى لها بالثلث، جائز الثلث، لكنها وارثة ترث مع إخوانها، لا يجوز، لا تنفى، هذه وصية محرمة لا تخصها بشيء، لأن الله عز وجل قد أعطاها حقها للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ إلا إذا شاء الورثة قالوا هذه وصية الوالد ونحن وافقنا عن التنازل عن حقنا ووهبنا ما لنا لأختنا، نقول أنتم وشأنكم، أنتم وشأنكم. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من الأحوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصي، فإن أجازها الورثة بعد الموت فجمهور العلماء على جوازها. وقال بعضهم ليست وصية صحيحة، فإن أجازوا فهي عطية منهم مبتدأة. وقال المزني وداود وأهل الظاهر لا تجوز، وإن أجازها الورثة وحسبهم أن يعطوه من أموالهم ما شاءوا. وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة. ثم قال ابن عبد البر وسائر العلماء من التابعين ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها، لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض، فلذلك اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي، لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم. فإذا رضي الورثة نقول هذا أمر يخصكم، وإذا لم ترضوا أبى أحد الورثة إذن يطبق فيهم حكم الله عز وجل بإعطاء هذه الأنصبة بحسب الشروط المتوفرة لهم. طيب، حقوق التجهيز أو مؤن التجهيز وحقوق المتعلقة بالتركة، الثالث الحقوق المتعلقة بذمة الميت، الرابع الوصية، انتهى. إيش بقي الآن؟ بقي المال يوزع على الورثة. إذا انتهينا من مؤن التجهيز وتخلصنا من الرهن وتخلصنا من الديون المتعلقة إما بذمته باتجاه الله عز وجل أو بذمة الآدميين، وكذلك عنده وصية، أنجزنا الوصية، بقية المال ماذا نفعل به؟ نوزعه على من؟ على الورثة. نبدأ بمن؟ قال الإرث، يقدم منه الإرث بالفرض. الفرض هو الرقم باختصار، الرقم المحدد، النصف، الربع، هذا فرض. ولهذا قال الرحبي رحمه الله: والفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. نصف وربع ثم نصف الربع، ما هو نصف الربع؟ ها؟ إيش؟ ثمن. لابد أن يكون عندكم شيء من الرياضيات، لابد الفرائض، لابد عندكم شيء من الرياضيات. نصف الربع الثمن، ونصف النصف الربع، ونصف الربع الثمن. هذه المقام والبسط كلما صغره وقسمته يكبر. عجيب هذه الرياضيات. هذا الربع إذا قسمته نصف ونصف أصبح ثمن، والنصف إذا قسمته أصبح ربع، اثنين أصبحت أربعة، والأربعة أصبحت ثمانية، وهكذا. واضح؟ هذا هو الفرض، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس. هذه لها أهلها، لها أهلها. أول شيء يقدم هؤلاء أصحاب الفروض، سيأتي معنا مفصلا من هم أصحاب الفروض، ما الذي يأخذ النصف، ما الذي يأخذ السدس، ومتى يأخذ النصف، ومتى يأخذ السدس، ومتى يأخذ كذا وكذا، ومتى لا يأخذ، ونحو ذلك. هذا هو علم المواريث. ثم بعد ذلك التعصيب والعصبة، تارة يكون ذكورا وهم عصبة الميت، خذ من العصابة أنهم عصبة الميت، أقاربه الذكور. وهذا هو قول عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها. يعني صاحبة النصف أعطوها نصفها، أعطوا صاحبة السدس، أعطوا الجد السدس، ونحو ذلك. فما أبقت الفرائض، شوف، فما أبقت بقي منها، أعطينا المرأة البنت النصف، بقي ابن الابن يأخذ الباقي. ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إذن يقدم منه الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، ثم بالرحم. إذا لم يوجد أصحاب فروض أبدا، الرجل مات وليس عنده أب ولا أم ولا جدة ولا أخت ولا بنت ولا بنت ابن، أو كل أصحاب فروض، ولا عنده ابن، هذا معصب، ولا ابن ابن، ولا عم، ولا عم شقيق، ولا عم لأب، ولا أخ، ولا غير ذلك، عنده خال فقط، ما في إلا خاله هو من ذوي الأرحام، عنده جده لأمه سيأتي معنا، هذا من ذوي الأرحام. إذن يقدم الفرض، ثم التعصيب، ثم ذوي الأرحام. قال مثال، قال مثال يوضح ذلك: أن يموت ميت ويبلغ ما يتعلق بتركته كالتالي: 100 ريال مؤن تجهيزه، و100 ريال دين موثق برهن، و100 ريال دين ليس فيه رهن، و100 ريال وصية جائزة، وارث زوج وأخت شقيقة. فإذا خلف 100 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه وترك الباقي. أيوة، هنا مثال بارك الله فيك. الرجل عنده هذه الالتزامات، الماء الذي يغسل به والكفن، القماش الذي يكفن به يكلف 100 ريال، وكم ترك؟ 100 ريال. فإن خلف 100 ريال فقط، إيش ماذا نفعل؟ نقول نعطيها الغاسل والمكفن والحافر للقبر وترك الباقي. خلاص، الرهن دبر حالك، ها؟ النذر ونحو ذلك ما نستطيع. الورثة يجي يقول يا شيخ أنا لي النصف، النصف ما في نصف، أنا ما بقى شيء يا شيخ، ما الرجل ترك 100 ريال فقط تصرف على 100 مؤن التجهيز. طيب، وإذا خلف 100 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموفق وترك الباقي. وإذا خلف 300 ريال فقط صرفت في مؤن تجهيزه والدين الموفق والدين غير الموفق وترك الباقي. وإذا خلف 600 ريال صرف منها 300 فيما سبق، و100 ريال في الوصية، و100 ريال للزوج، و100 ريال للأخت الشقيقة. ووجه تقديم الوصية على الإرث هنا أن فرض كل واحد من الزوج والأخت الشقيقة النصف، ولم يفرض لهما النصف إلا بالنسبة لما بقي بعد الوصية. ولو لم تقدم الوصية عليهما لكان الوصية خمسة، لكان للوصية 75، ولكل واحد من الزوج والأخت 112 ريالا ونصف ريال. إذن هذا هو المثال الذي يوضح كل هذه الأمور المتعلقة بالتركة الخمسة. ثم ذكر الوصية أو ذكر مثالا في الإرث، وهو في الحقيقة سابق لأوانه، عندما يقول زوج وأخت شقيقة، زوج يرث النصف والأخت الشقيقة ترث الباقي النصف أيضا فرضا. وصية على الإرث، أو ذكر الأخت الشقيقة ترث النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، ولهذا قلت لكم احفظوا الآية، والزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، نصف. الميت هنا امرأة، لأنه قال زوج يأخذ النصف وأختها الشقيقة تأخذ النصف. هذا كما ذكرت لكم كلام سابق لأواني، لكنه ذكره لكي يبين لك رحمه الله تعالى أن الوصية لا بد أن تخرج ويوصى بها لكي لا يدخل النقص على الورثة. واضح؟ لأنك إذا جعلت الوصية، انتبه، ما قال 100 ريال 100 ريال 100 ريال 100 ريال، واضح؟ لو أدخلنا الوصية الثلث هذا مع الإرث كم يصبح للزوج بدل النصف؟ بدل 100 ريال كم يصبح له؟ 75 ريال. والأخت الشقيقة بدل 100 ريال يصبح لها 75 ريال. دخلهم النقص ولا لا؟ ما يصلح. إذن لابد من عزل الوصية وإنفاذها، إذا بقي شيء يتوارثون، إذا لم يبقى شيء يرث النصف 100 ريال و100 ريال. فهنا يبين لك، يريد أن يبين لك رحمه الله أن الوصية لا بد أن تخرج ولا تجعل قسيمة. لماذا؟ للورثة، لا تجعلها رجل مستقل، شخص يرث الثلث. فهمت؟ الآن هذه الأخت الشقيقة وهذا الزوج، ما تأتي بالوصية تجعلها عندهم، تقول يلا قسم، هذا ثلث، طيب هذا له النصف 75، هذا له نصف 75. أنت الآن زحمتهم، أدخلت عليهم النقص. لا، يقول لك أخرج الوصية، هذه لها قسمة مستقلة، وأقسم بين هؤلاء في الميراث، هذا يأخذ النصف 100 ريال، هذا يأخذ النصف 100 ريال. طيب، نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.